الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك العظيم كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال والايمان به خلاف ما قالت المبتدعه ان الدجال كل رجل خبيث ثم نقفز قفزة نترك هذا الباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم والكلام عن الخوارج مع الكلام عن الصحابة والقادم إن شاء الله واليوم بإذن الله ننتهي من هذا الباب باب الدجال وباب ما دل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن بني آدم خير من الملائكة. أولا الكلام على الدجال هو الكلام على أمور الغيبيات الذي تضطره العلماء بأنه يعتبر الساعة الكبرى أو من أشراط الساعة الكبرى. الدجال شر غائب ينتظر أشد فتنة تقع على الناس في هذه العصور هو الدجال منبع الكفر والضلال مورد الفتن والأوحال. الدجال الكذاب كما وسمه النبي صلى الله عليه وسلم. نتناول الكلام عن الدجال في أكثر من موضع. أولا التحذير منه، ثانيا وصفه، ثالثا فتنته، رابعا كيف النجاة من هذا الدجال، خامسا نهايته، وسادسا نختم بها الذين ردوا أحاديث الدجال وشغبوا عليها وقالوا أو زعموا زعما باطلا بهتانا وزورا أن الدجال هو كل رجل خبيث، يعني الدجال رمز لكل شيء خبيث. أولا الدجال اسم لكل فاسق ينزيف يخرج عن دون الله جل وعلا ويبتدع فيه يسمى دجالا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال أيما تحذير كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وفي رواية ونوح قد حذر أمته من الدجال، وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال الكذاب فصعد فيه وخفض على المنبر حتى قال الصحابة حسبنا أنه في طائفة الشجر، يعني قلنا الدجال من شدة ما يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو في طائفة النخل أو الشجر يعني خلفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى من الصحابة هذا الخوف والوجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج فيكم فأنا حديده وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حديد نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد فتنة منذ برئت منذ آدم عليه السلام إلى آخر الخليقة هو فتنة الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من فتنة منذ ذرأ الله الذرية أو ذرية آدم إلى آخر الخليقة مثل فتنة الدجال. فالأعور الكذاب قال عنه صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به مع هذه الأحاديث الصحيحة، قال بادروا بالأعمال فتنا، يعني بادروا بالأعمال قبل الفتن التي تهجم عليكم، بادروا بالأعمال فتنا. ثم قال الدجال شر غائب ينتظر، فهو شر غائب ينتظر وهي أشد فتنة بحق. وإذ وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال وبينها أيما تبين للأمة لتعلم أن هذه أشد فتنة بحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا، يبين هذه الفتنة الشديدة على الناس، يا عباد الله فاثبتوا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال أيضا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فإذا رأيتموه فليس هو بربكم، ثم بين فتنه في روايات كثيره في الصحيحين وغير الصحيحين وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم بين من فتنته انه ينظر الى السماء فيقول لها امطري فتمطر، وينظر الى الارض فيامرها ان تنبت فتنبت، وياتي على الخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، ومن فتنته انه ياتي الى الاعرابي فيقول انا ربك تؤمن بي ان بعثت لك اباك وامك، فيقول نعم اؤمن بك، فيامر شيطانا فيتمثل له في ابيه وامه، فهذا الشيطان ياتيه بصوره ابي وصوره امي فيقولان له آمن به فهو ربك فيؤمن به والعياذ بالله. ومن فتنته ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمر على القوم فيكذبونه فما تبقى لهم سائمة، يعني تموت كل السوائم فما تبقى لهم سائمة، يعيشون في ضنك بعدما يكذبونه، فتنة من الله جل وعلا وبلاء عظيم. ثم يمر على القوم فيؤمنون به فيرجعون أحسن ما كانوا وأغنى ما كانوا، يعني تنزل عليهم النعائم كثرة لما يؤمنوا به، أيضا فتنة من الله جل وعلا. بل ومن فتنته وأشد الفتن التي يأتي بها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن معه نار وجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معه نار وجنة، وجنته نار وناره جنة. يا عباد الله، يعني فليدخل أحدكم رأسه في هذه النار وليدعو الله جل وعلا، أو فليستغفر الله وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف كما سنبين في النجاة منهم. ثم قال فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. ففتن عظيمة جدا مع هذا الرجل، وأشد الفتن بعد هذه الجنة والنار أنه يأتي برجل ثم يقول للناس ترون لو أمسته ثم أحييته، أليست هذه صفة الربوبية؟ لو أمسته ثم أحييته آمنتم به؟ قالوا نعم. فيأخذ الرجل فيشقه بمنشار النصفين ثم يسير، يدع النصف الأيمن والنصف الأيسر ويسير بينهما، ثم ينادي عليه فيقوم الرجل يلتئم النصف الشق الأيمن مع الشق الأيسر فيلتئم، فيقوم متهيلا ينظر إليه فيقول تؤمن بي أنا ربك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا هو خير الشباب في هذه العصور، فيقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب، أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. فتنته عظيمة جدا، ويمكث بالناس قدر ما يمكث بخوارق العادات والأعاديد التي ملكه الله إياها حتى يكون بلاء على الناس. وأكثر من يؤمن بالدجال اليهود عليهم كحائد العائن من الله جل وعلا، وأيضا النساء أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، وأيضا من النصارى، إذ أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الثلاثة ينتظرون المسيح، أما الأمة الإسلامية فتنتظر المسيح، مسيح الهدى الذي يقتل الدجال رغم أنوف أهل الاعتزال والخوارج وأهل الكلام، وأيضا النصارى ينتظرون المسيح، ولكن ينتظرون المسيح ربهم على ما يزعمون بالزعم الباطل، واليهود ينتظرون المسيح الذي بشر به موسى، والمسيح الذي بشر به موسى قد جاء وهو عيسى بن مريم، عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الغرض المقصود أن الثلاث طوائف ينتظرون المسيح، فالمسيح الدجال فيؤمن به اليهود والنصارى الذين ينتظرون المسيح المجهود، أما نحن فننتظر المسيح الهدى الذي سيقتل هذا المسيح الدجال. فتنته عظيمة، يمكث في الأرض يسكن الناس وتفتن به الناس. كم يمكث في الأرض؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه يا رسول الله ما نكتف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لكتف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس فيكم 40 يوما كسنة، يعني يلبس يوما أو يسكن أو يمكث فيكم يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، وباقي الأيام كأيامكم هذه. ولذلك قالوا يا رسول الله يعني أن نصلي في اليوم الذي هو سنة عام نصلي فيه صلاة واحدة تكفينا؟ قال لا، اقدروا له قرضا، يعني تعرف ما بين العصر والظهر كم، كل ما يمر عليك ما بين الظهر والعصر صلي الظهر ثم صلي العصر ثم صلي المغرب ثم تصلي الأشياء، حتى وإن لم تغرب الشمس عاما كاملا، أي تصلي كل يوم تقدر له قدره. هذا مدة لبس المسيح الدجال في الأمة يسكن فيها، فمدته ليست بالهينة، فكيف الإنسان إذا علم فتنته وعلم المدة التي سيمكث فيها كيف ينجو منها؟ كيف ينجو المرء من هذه الفتنة العظيمة؟ قد بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيما بيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طريق من طرق النجاة التي تعقل من فتنة الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فبيان عنه، هذا أول طريق. إذا سمعت به في مكان اذهب أنت في المكان المخالف. إن كان في المشرق كن أنت في المغرب، إن كان في المغرب كن أنت في المشرق، لا تجتمع معه في مكان بحال من الأحوال. فهذه أول طرق النجاة. ويستنبط العلماء من ذلك أن كل امرئ لابد عليه إذا ولد فتنة ألا يستشرفها وألا يظهر لها، إذ أنه لو استشرف هذه الفتنة استشرفته وأخذته وقبضته وقلبته، وإن ظن بنفسه أنه مؤمن فيقع فيقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا، وهذا الحديث يعني القلب يدني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا رجلا ظن بنفسه الخير وظن بنفسه أنه على أتم ما يكون من الإيمان، يسمع بالدجال فيقول أنظر إلى هذا الدجال أذهب إليه، فيذهب إليه فيفتتن به فيؤمن به. فالمرء عليه أن يبعد عن مكان الفتن، إذ الفتن لو أتت من مكان يذهب هو إلى مكان آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ بنفسه. الطريق الثاني من طرق النجاة عن هذا أن يقرأ في وجهه فواتح سورة الكهف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فليستغف بالله، استغيث بالله فليستغف بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففواتح سورة الكهف تنجيه من فتنة الدجال وتعصمه، يكون حاجز بينه وبين فتنة الدجال. الطريق الثالث من الطرق التي يكون فيها النجاة عن هذا الكذاب الدجال الأعور أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بيانا شافيا على علامة يراها كل قارئ وغير قارئ، مكتوب بين حاجبيه بين عينيه مكتوب كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله إنه بين عينيه مكتوب كافر، أو قال كافر، يقرأها كل قارئ وغير قارئ حتى الأمي يقرأها. فعلى المؤمن أن ينظر في وجهه وينظر بين عينيه فسيرى محصور بين عينيه كافر، وهذه على الحقيقة ليست على المجاز، فيقرأ كافر فيعلم أنه الدجال فينأى عنه. الطريق الرابع من طرق النجاة عن هذا الدجال الكذاب سكن مكة والمدينة. فإن الدجال يعني قدر ما يمكث في الأرض تستدبره الريح يسير في كل أنحاء العالم في ساعات قليلة أو في دقائق معدودة أو ثواني معدودة، لكنه لا يستطيع الدخول إلى مكة والمدينة، فيعصم المرء بمكثه في مكة والمدينة. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على طرق المدينة أو على كل نقب من نقاب المدينة ملك معه السيف صوتا، فإذا جاء ليدخل مكة والمدينة ما استطاع، رأى الملائكة فرجع الخبيث عدو الله رجع نقص على عقبيه وما دخل المدينة، لكن المدينة ترتجف تتزلزل تحت أقدام المنافقين، فتخرج كل منافق فيؤمن به، لكن المؤمن حقا هو الذي يبقى في المدينة، والله جل وعلا يعصمه من فتنة الدجال. أيضا الطريق الخامس من الطرق التي ينجو بها المرء من فتنة الدجال كثرة الدعاء بالعصمة من هذه الفتنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا أن يعصمه من فتنة الدجال، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أربع، يعني بعد كل صلاة بعد ما يقرأ التشهد كاملة بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أربع، هنا اللهم إني أستعيذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، فكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم خمس مرات من فتنة المسيح الدجال. هذه طرق نجاة ينجو بها المرء من هذا الدجال الكذاب. ووصف الدجال الذي وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون المرء على بينة منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في منامي عند الكعبة، في وصف الدجال قال وصف عيسى بعدما وصف عيسى، ثم قال صلى الله عليه وسلم وجدت رجلا جعدا قططا، يعني شعره أجعد، جعدا قططا كأشبه الناس بابن قطن، واضعا يديه على رجلين يطوف بالكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقالوا له المسيح الدجال. فأول وصف له أنه جعد قطط كأشبه ما يكون بابن قطن، وقال أيضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال كأن عينه عنبة صافية، فعينه الأولى فيها عور يعني لا يرى بها والأخرى فيها عين. هذا أيضا من دقيق وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعور الدجال. تبقى لنا مسألة واحدة في الكلام على الدجال ونمر عليه مرور الكرام، ألا وهي إن ثبت لنا بالحديث الصحيح خروج الدجال، وإن ثبتت لنا بالآثار الصحيحة فتنة الدجال، وإن ثبت لنا الطريق في النجاة من هذه الفتنة العظيمة، أقول إن ثبت كل ذلك ما علينا إلا أن نقول يثبت لنا نحن ونستيقن يقينا ونعتقد بخروج الدجال. فإن غبش أو فإن شوش علينا أو إن شغب علينا بعض المبتدعة أو بعض الأهواء أو بعض أهل الكلام على هذه الحقائق الثابتة الراسية كرسوخ الجبال فإننا نرد عليهم. فكلام أهل البدع في الدجال أنهم ردوا هذه الأحاديث، يعني هم على طائفتين، ومنهم طائفة هم من أفضل الناس. الطائفة الأولى ردوا هذه الأحاديث، ردوها كلية، يعني كذبوها، ردوها كلية. والطائفة الثانية لم ترد ولكنها أولتها تأويلا لا يقبل، يعني تأويل غير سائر. أما الطائفة الأولى التي ردتها هم المعتزلة والخوارج، ردوا أحاديث الدجال ولم يؤمنوا بها وقالوا هذه الأحاديث ليست بثابتة. والطائفة الثانية قالوا لا، الدجال رمز، هو أيضا رمز لكل شر، يعني أحاديث الدجال هذه ليست على حقيقتها، الدجال ليس بشر من لحم ودم، لا لا، هذا رمز يدل على كل شر، هذا رمز يدل على كل شر. وقالوا أما بالنسبة لأحاديث عيسى عليه السلام والملائكة هذا رمز لكل خير، فالدجال رمز لكل شر، ونزول عيسى وقتل الدجال هو رمز لكل خير، وسيطرة الشريعة على أهل البدع والضلالات. كما قلنا هؤلاء هم المعتزلة وأطراف المعتزلة الذين هم أهل الأهواء، فردوا الأحاديث أو أولوها، والأحاديث صحيحة ترد عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بوجود الدجال وصرح بصفته، والأحاديث في البخاري ومسلم ترد عليهم. ما يبقى لنا حتى لا نعامل ما رد عليهم إلا رد على بعض الخضراء الذين قالوا الدجال ليس موجودا الآن، نؤمن به الآن، نؤمن بالدجال وبفتنة الدجال لكن لا نثبت وجوده الآن، يقولون ليس موجود. دليلهم في ذلك أو شبهتهم في ذلك أن الأقمار الصناعية الموجودة في هذا العصر الحديث لم ترى الدجال، يعني الأقمار الصناعية التي رأت كل شيء لم تكشف لنا عن وجود الدجال. الأقمار الصناعية وهذه الجواسيس كما يقولونها، المستحدثات الكثيرة هذه لم ترى الدجال. فلو كان الدجال موجود في أي بقعة من بقاع الأرض، التصوير من فوق من الفضاء يأتينا كل بقاع الأرض، ننظر في كل بقاع الأرض فما وجدنا الدجال، ولا هو مسلسل ولا هو مخلوق ولا موجود تحت ساحل البحر ولا في الصحراء ولا موجود في أي مكان، فالدجال غير موجود. فنقول لهم يعني برد أسهل ما يكون، أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله جل وعلا قد أثبت وجود الدجال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت لنا بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال موجود وأن فتنته ستأتي على هذه الأمة، فإن رددتموها رددتموها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الشبهة التافهة من الأقمار الصناعية وغيرها هي قاصرة عن رؤية، أخبرني الثقة أنها قاصرة عن الاطلاع حتى في الأضواء اللي تسقط عليها، يعني بعضهم يقول هم نزلوا في قرية من القرى نظروا إليها أسقطوا عليها الأشعة، بعض يؤمن بالغيب والله هو الذي أحاط العلم بالغيب. فبالنسبة للأقمار الصناعية نقول هو من صنيع البشر، والأصل في البشر العجز والتقصير، فيكون ما نتج منهم أيضا عاجز وقاصر على أن يرى مثل هذه الغيبيات التي أخبرنا الله بها جل وعلا. من هؤلاء الفضلاء الشيخ صالح بن عثيمين، يعني هو يبين ويلمح أو يلوح بأن الدجال يثبته ويثبت فتنته، لكن ما يثبت وجود الدجال. ويرى أن حديث تميم الداري، حديث تميم الداري في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني تميم الداري بحديث قد حدثتكم به، ثم ذكر ما رآه تميم الداري أنه دخل إلى الجزيرة فوجد دابة أهلا كثيرة في الشعر، أخذت به إلى الدجال وهو مسلسل، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخبر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وخطب الناس وقال حدثني تميم الداري، ثم ذكر خبر الدجال. الشيخ صالح بن عثيمين يقول هذا الحديث كأنه يلمح بضعفه، والحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم، فلا يرد هذا الحديث من أجل أننا نقول ما رأيناه في مكان من الأمكنة. ثبت عن السلام وجود الدجال من يوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فنحن نثبته، ومن السلام قد أثبته ولم يأتنا الدليل على نفي وجوده. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا ويثبت المسلمين من هذه الفتن ويقينا هذه الفتن الظاهرة والباطنة. ندخل في الباب الثاني، نحن نمر على هذه يعني الأمور التي هي من أشراط الساعة، نمر عليها مرور الكرام، وإلا فالشيخ بيفصل فيها في يوم الثلاثاء أعتقد. ونحن هنا ما يعني ليس الكتاب بصدد الشرح على أشراط الساعة، لكنه يمر فقط مرور الكرام على مسائل الغيبيات والإيمان بالغيبيات. قال ما روي من الكتاب والسنة في تفضيل بني آدم على الملائكة. هذه مسألة عزيزة جدا، مسألة يعني يقل من يتكلم فيها. بعض المبتدع قالوا هذه المسألة محدثة لم يتكلم فيها أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من السلف، ويرد عليهم أنه قد ورد بالسند الصحيح في الكلام في هذه المسألة من أفضل الصلحاء من البشر من بني آدم أم الملائكة. تكلم فيها عبد الله بن سلام وتكلم فيها عمر بن عبد العزيز وكثير من السلف. قبل أن ندخل في هذه المقارنة بين من أفضل صالح البشر أم الملائكة، نقول بالإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من الملائكة، بل أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ناداه الله جل وعلا في كتابه العزيز باسمه قط، توقيرا له وتعظيما له، ما ناداه إلا بلقبه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وقال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كما ناداه الله جل وعلا إلا بلقبه تعظيما وتوقيرا لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدلائل على تعظيمه وسلم وتقديمه على الملائكة أنه ليلة المعراج لما عرج مع جبريل، فإن جبريل كان له منتهى وقال له: ما أستطيع بعد ذلك، اصعد أنت. فالدلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرقى من جبريل عليه السلام. أيضا من الدلائل على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكة، قال عبد الله بن سلام: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا عبد الله وجبريل وميكائيل. قال: هل تدرون ما جبريل وميكائيل؟ هم كالشمس والقمر. ماذا يقصد؟ قال: هم كالشمس والقمر. ماذا يقصد بهذا؟ يعني مسخرين كالشمس والقمر، أما الإنسان فهو مكلف، يعني يعمل بأوامر الله جل وعلا وينتهي بما نهاه الله عنه صلى الله عليه وسلم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة وأفضل الخلق على الإطلاق. إذا قلنا بهذه الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فالتفسير الصحيح البرية هم الخلائق الخليقة. فإذا قال هم خير البرية فهذه فيها دلالة على أن البشر خير من الملائكة. فإذا قلنا ولد آدم خير من الملائكة، فمن باب أولى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من الملائكة. لما؟ ها؟ لأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. إذا في الإطلاق أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من الملائكة، بل خير من الخلق أجمعين. أما بالنسبة لصالح البشر هم خير أم الملائكة، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول كثير من أهل السنة والجماعة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، والقول الثاني قول المعتزلة والخوارج، وبعض أهل السنة والجماعة يقولون بأن الملائكة أفضل من البشر من صالح البشر. أدلة من قال بأن الملائكة هم أفضل، بأن صالح البشر هم أفضل من الملائكة، أدلة كثيرة. منها أولا أن الله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لآدم، ولا يسجد الملك إلا لمن هو خير منه. قال الله تعالى: قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فالسجود يدل على شرف المسجود له. الدليل الثاني من الأدلة التي تبين فضل صالح البشر على الملائكة أن الله جل وعلا علم آدم ما لم يعلمه للملائكة. ومعلوم الآن في الدين كأنه من الدين بالضرورة، معلوم أن العالم أفضل بكثير من غيره الذي هو ليس بعالم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله جل وعلا قال: سأل الملائكة أنذوني بأسماء هؤلاء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائه. ففي دلالة على مرتبة أعلى لآدم بالعلم على الملائكة. الدليل الثالث أن الملائكة يلهمون التسبيح ويلهمون الذكر والعبادة لله جل وعلا، أما البشر فهم مكلفون وفيها مشقة عليهم، والذي يشق عليه العبادة يكون أرقى مما الذي لا يشق عليه العبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لا أجرك أو أجرك على قدر نفضك ونفقتك. فقال أجرك على قدر نفضك يعني تعبك، فكل تعب له أجر. والبشر يشق عليهم العبادة ويخالفون شهواتهم ويخالفون أنفسهم من أجل رضا الله جل وعلا. أيضا من الأدلة على تفضيل البشر أو صالح البشر على الملائكة أن الله قد خلق آدم بيده، فدي دلالة على أنه أفضل من الملائكة، لأنه خلق الملائكة بإيش؟ بكم، قال لهم كن، لكن آدم خلق الله بيده، قال ما منعك أن تسجد لما خلق بيدي. الله جل وعلا خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه يعني من روح من عنده، أما الملائكة فقد خلقهم الله بالكلمة، قال لهم كونوا فكانوا. هذه جملة من الأدلة التي تبين فضل البشر على الملائكة. آخر هذه الأدلة أن الله يباهي البشر الملائكة، يعني يبين فضل البشر على الملائكة بالمباهاة، يعني ما يباهي الله جل وعلا بأحد إلا هو أفضل من الذي يباهى عنده. فعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا فإن الله يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا إلى أعداد هؤلاء قضوا قريبة وهم ينتظرون أخرى، فذهب الملائكة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يباهي بأهل عرفة الملائكة، يقول انظروا لهؤلاء جاءوني شعثا غبرا، فالمباهاة هنا تدل على فضل الملائكة. وقد قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. القول الثاني قول المعتزلة وبعض أهل السنة والجماعة قالوا الملائكة أفضل من صالح البشر، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها أو أقواها حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهذه شاهد خير منهم. هذا وجه الدلالة في ذلك أن الخيرية كتبت لمن ذكر عندهم. قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير أو خير منهم. الدليل الثاني من أدلته قول الله تعالى على لسان بعض الأنبياء قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فهنا يقول أنا لست بملك أنا بشر، يعني لست بمعصوم، فهذا يبين فضل الملائكة، يبين فضل إيش الملائكة. هذه جملة أدلت من قال بأن الملائكة أفضل من البشر. أحد يرجح ونقول نعم هم من النظر عصمتهم أنهم يعني لا يتغوطون يذكرون الله ليل نهار، منهم المسبح ومنهم الراكع ومنهم السارد، منهم المحتف حول حلقات العلم ينظر في ذكر الله جل وعلا ويصعد به إلى السماء، والعصمة تبين الفضل. نعم الإيمان بالغيب زيادة، نعم هم رأوا شهادة، هم يقولون إيمان الملائكة أقوى من إيمان البشر، لما يرون قوة الله وقدرة الله وتصرف الله جل وعلا في كونه. لكن السؤال هنا من ترجحون أي القولين؟ صالح البشر ما الدليل؟ ذكرته في ماء خير منهم على الخيرية هذه اللي ذكر في الله جل وعلا. نعم طيب في دائرة الصالحين ما في غيرهم، ما فيها تفضيل، فيها أن الله يأمر جبريل أن يحب هذا العبد الصالح. نعم شوف هو يعني الجلوس في مجلس ذكر، فالذين يصبرون على مجلس الذكر ومجلس العلم فهؤلاءهم أفضل البشر. إذا الله جل وعلا قال على النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالذين يصبرون على مجالس الذكر ومجالس العلم يصبرون أنفسهم حتى يتعلموا دين الله جل وعلا هؤلاء من أفضل البشر، إن لم يكونوا هم أفضل البشر على الإطلاق. في السماء عندك حد مخلوق غير الملائكة في السماء؟ تعرف في سكن السماء أحد سكن السماء غير الملائكة؟ أنا أقصد لما يكون هناك الملائكة أليس هم أفضل أم لا؟ حتى ممكن نقول الذين ذكرهم الله جل وعلا عند هؤلاء الملائكة أفضل من الملائكة، لأن الملائكة تتفاوت مكانتها، جبريل أرقى المنازل عند الله جل وعلا. طيب أنا أرد يعني الترجيح حقا لا يخرج عن ترجيح شيخ الإسلام، هو أن المسألة لتجتمع الأدلة نقول الجمع بين القولين، يعني لا نفصل في هذه نجمع بين القولين. كيف؟ قال شيخ الإسلام أما الملائكة فهم أفضل باعتبار البداية، إذا أنهم في الحياة الدنيا يسبحون ويحمدون ولا يعصون الله ما أمرهم، منهم الذاكر، منهم المسبح، منهم الراكع، منهم الساجد، منهم الموصل بأمر لا يمكن أن يعصي الله رضا على في هذا الأمر بحال من الأحوال. فهذا حقا أكمل المراتب. أنت حتى لو في لحظات عندما تخلو بربك فتضر عينك وأنت تبكي رقة قربا من الله للعلى وتجد حلاوة الإيمان، تقول ما أحد مثلي في هذه الدنيا، أنا في جنة ما دخلها أحد. الملائكة في هذا الحال طيبت هذه الحياة، هذا الحال الملائكة هم في هذه الحال طيبت هذه الحياة. فالملائكة أفضل باعتبار الحياة، باعتبار البداية هم أفضل لأنهم على أكمل المراتب في هذه الحياة. أما في الجنة في الآخرة فالبشر أفضل من الملائكة، إذ أنهم عند دخولهم الجنة يكونون أرقى بكثير من الملائكة، يزدادون قربا من الله، ينظرون إلى وجه الله، يتمتعون بما في الجنة، وخدم أهل الجنة هم الملائكة. فهذه دلالة على أنهم أرقى عند الدخول، فيكونهم الترجيح هو اعتبار البداية واعتبار النهاية. فالملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أو صالحوا البشر أفضل باعتبار النهاية. وبهذا تتآلف الأدلة وتجتمع ويصح النظر في الجمع بين القولين. يبقى لنا قبل أن ندخل في مسائل الصحابة، يبقى لنا في مسألة طاعة ولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم، ثم بعد ذلك نتكلم عن جماع ما روي في فضل الصحابة الأفاضل. يعني هم مساعدين فحسب حال الدنيا، هم من البشر، البشر على انهم يقاتلون مع الملائكه، مع البشر الملائكه تقاتل معهم، فهذه ارقى للملائكه. يعني انت تقول حتى اذا قلت ان فضل البشر على الملائكه الجهاد في سبيل الله وإشراق الارواح، نقول حتى الملائكه تجاهد في سبيل الله، مقاتلين مناصرين له، ما تقول مساعدين هنا بقى الان، تقول مناصرين يتناصرون، المؤمنون بعضهم اولياء بعض، والملائكه هم افضل المؤمنين فهم يناصرون اهل الايمان. نعم. اقول لك ان ليك انا ما اعرف هذا القول صحيح ام لا، لكن اقول لك ورد في السنه بتفاوت درجات الملائكة. إذا الذين في السماء الأولى ليسوا بنفس درجة الذين في السماء الثانية، والذين في الثالثة ليسوا بدرجة الثانية، أعلى منهم وأرقى، فتتفاوت درجات الملائكة. وأرقى الناس، أرقى الخلق من الملائكة عند الله جل وعلا من جبريل وميكائيل وإسرافيل، هناك الناس دول أقرب الناس لله جل وعلا، أقرب الملائكة لله جل وعلا. نعم يلهمون هذا، لكن نقول هذا الإلهام فيه أعلى الدرجات، فيه قرب كبير من الله جل وعلا وشعور بحلاوة الإيمان عند الله عندما يسبحون الله ويذكرون الله جل وعلا. الدجال كتبوا أحاديث ابن صياد، القصد الخطاب ابن صياد ليس هو الدجال، فصل خطاب ابن صياد او ابن صياد ليس هو الدجال بحال من الاحوال. طبعا هو الدليل الذي جعل الناس تشك في الدجال ان السلف كان يقتدى له خلف الاشجار، وجاءه مره يعني معلق بين الشجرتين يهمم امامه الشياطين، فقالت له امه يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءه فقام مبدعا فقال له السلف ما ياتيك او قال ما ترى؟ قال ارى عرشا على الماء يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر خلط عليه، ثم قال له قد بأت لك خبيئة؟ قال الدخل. فقال له اخسأ فلن تعلو قدرا. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال إن كان هو فلن تستطيع، يعني ليس لك أن تقتله، إذ أن الله ستكتم به الناس في آخر الخليقة، إن كان هو فلا سبيل لك عليه، وإن لم يكن هو فعلامة تقتله، يعني ما أظن أنه فعلامة تقتله، هتؤلم الناس فلا تقتله. فهذا هو الحديث الذي بين ان سلم يشك هل هو ابن صياد ام لا. وطبعا توالت الاحداث ان الصحابه شكوا فيه، حديث جابر وغيره تفصل لما قال له يعني هو ذاهب الى مكه لحج، قال له اما زدت تشك فيه او تشك فيه؟ اما قال ان سلم انه لا يدخل مكه والمدينه وانا ذاهب من المدينه الى مكه لحج؟ اما قال ان سلم انه لا يولد له ولد وانا عندي من الاولاد كذا وكذا؟ ثم بين له بعدما اقتنع جابر وانتهى واستقر في قلبي انه ليس هو شككه مرة ثانية. قال ولو عرض عليه ما رفضته. يعني لو عرض عليه انه يكون انا اساس الله يكون هو الدجال الاكبر ما رفض. هذه ايضا تشكك لكن لا تجعل المرء يخاطر انه ويقين انه ليس ابن طائف. بل هو مات ودفن وصلوا عليه. اثبت العرش في المنطقه. احسنت. وهذا من اقوى الادله. عشان كده انا اقول له اثبت العرش في المنطقه. احسنت. لان من اوضح الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم نفس المنفوسه يعني بعد هذه المئه سنه تبقى. يعني كل اللي موجود على الارض البسيطه في هذا العصر او في هذه المئه سنه سيموت. وابن صاد منه. وده اللي رجحه النووي بهذا الحديث. نعم. الشارع هو جيد. بس المسيح الدجال وهو موجود ان السلام لم يرى. اذ ان تميم الداري قد رآه. وهذا يرد عليك. تميم الداري قد رآه. ولو كان المسيح هذا هو ابن صائد لا اخبر به تميم الداري. رآه. في المدينة. هو في المدينة. والصحابة كلهم في المدينة. وتميم الداري لما يصف من سلم الوصف الذي وصفه له. ولذلك هو النووي حتى في يعني لما تكلم في هذه الاحاديث قال انه في النهاية ان سلم لما وصف له تميم الداري نفس الوصف اللي هو وصف من سلم قال انه اعوى وانه كذاب. بين ان هذا الوصف يخالف تماما الوصف الذي عليه ابن صالح. نعم هو قال هو يستشكرون يقولون طب لا يدخل المدينة ومكة بعد ما يبعث فتنة. فأنا أقول الأصل هو على الإطلاق بين أنت أنه لا يدخل المدينة ولا مكة على الإطلاق. نعم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا في المنام. طيب على أنها حب لا على أنها حب ها على انها حق فهي حق ويخذ منها حق. يعني معنى ذلك ان هو اذا طاف وعيسى طاف كان يطوف عيسى وهو يطوف بمكة. نعم ده اشكال ايضا. لما قبل ان يخرج يقول هو ايضا قبل ان يخرج كان في المدينة وفي مكة على ابن صالح. لكن هو القطع او فصل النزاع في ذلك حديث تميم الداري اذا راه مسلسلا وهو ما كان مسلسلا كان حرا موجودا حيا يرزق وقد ولد له. والإنسان قال لا يولد له. يعني هذه أدلة ثلاثة هي القاطعة. قص النزاع في ذلك وإن أشكل علينا في أمر المدينة وأمر أنه أصلا اختفى حديث اختفى هذه ليست منه. نقول إن قص النزاع في ذلك أنه لا يولد له المسيح لا يولد له وهو قد ولد له. وأيضا قص النزاع في ذلك ها لا لا لا أنه كان حرا وتميم الداري رآه ايش مسلسلا هكذا بنفس الهيئة التي وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن صالح كان حرا. هذا ايضا قص نزاع في المسألة. الثالث الحديث اللهم من نفس المنفوسة يعني جلست معنا وكنا رأيناها وجلسناها سيموت لا يمر 100 عام الا وسيموت. الشك هنا كان قبل ان يوحى عليه المواصفات التي وصفها بها. كان حذر الناس من الدجال. ثم مع ذلك اخبر بحديث اخر انه قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وحذر امته من الدجال وساقول لكم فيه قولا فصلا. يعني الله جل وعلا اوحى عليه وحيا بعد ذلك يبين اتم البيان في الدجال. فقال انه اعور وربكم ليس باعور. الجثات اللي هي الدابة الكثيرة الشعر لما قالت ان هناك رجل يعني الى خبركم بالاشواق. نعم هي ما رمى بين هذا دلالة واضحة على ان هو ابن صالح ليس هو الدجال بالثلاث امور التي تكلمت بها. السلسلة وهو كان حرا وليس مسلسل يولد له والاخر لا يولد له. وايضا مكة والمدينة هو ذهب. وان كان مكة والمدينة ممكن ان نقول ان فيها اشكال على ان النبي صلى الله عليه وسلم راه يطوف بالكعبة. نعم. الصحراء قال جعدا قاططا واضعا يديه على رجلين يطوف بالكعبة. فدي ممكن تكون فيها إشكال. نعم بالنسبة للملائكة ما تنتهي من مسألة الدجال هذا نرى انتهى الموضوع. ها انتبت عن ابن عمر. طيب انا اقول لك انتبت وقد بينت حفصة رضي الله عنها وارضاها بعلامة مؤكدة انه سيخرج منها هو ما خرج. عندما وقف في وسط المدينة انتفق حتى سد طرق المدينة فاوجعه ابن عمر ضربا حتى انه جهل ابن عبد عمر جهل عليه وكاه وكتلت عصاه. فلما ذهب الى حفصة وقال اخبر له الخبر قالت ماذا تفعل؟ انه يخرج من غضبة يغضبه وقد غضب غضبا شديدا اذا انه سد طرق المدينة وما خرج منه. ما تقول لعلها دي جعلها خلف الكوكب. قال ابن نفسه قال ابن عمر أرأيت؟ قال رأيت جعلها في اليمن. هو جاي من اليمن يسأل ابن عمر الشيء. قال رأيت جعلها في اليمن. أقول لك أن الإنسان فعل كذا تفعل ولا تقول أرأيت. ما أم المؤمنين أتت بها من وين؟ لا أتت بها من وين؟ أنه يخرج من غضبة شديدة. هذه غضبة ما خرج منها. هذا الكلام اجتهاد من الصحابي لا يقال به خالفه كثير من الصحابة. ولو كان هو ابن صائد هل هو قتل احدا؟ هل ارانا بعض الاعاجيب التي منحها الله اياه؟ ها هل قال السماء امطري فامطرت؟ هل قال الخريبة اخرجي كروجك فاخرجت؟ هنا انا اقول لك بقى اخره اين هو؟ انا ورد بصحة ان هو مات وصدع يعني انت تقول هو اختفى. انا اقول لك اثبت العرف في المنطش هو على وهذه ايضا شاف ابن فائد الشمس ظاهرة جدا وصف تميد ابن قطن يعني دي دلالة قوية جدا على ان السلام دقق النظر في وصفه فوصفه بآخر قال له أشبه ما يكون ابن قطن لدلال على النويش ان السلام رأى وصفا دقيقا له فوصفه برجل آخر يعيش بين الناس. فلو كان ابن صالح فوصفه به صح ولا لا؟ معنى ايه؟ اعرض نعم ما في شك فيه انتهى الموضوع استيقان ان هو ليس الدجال الاكبر. لكن واحد الدجاجلة هو احد الدجاجلة وهذا هو راجح فيه. ابن صائد هو احد الدجاجلة. يأتيه شياطين ليس شيطان. قال يأتيني صادق وكاذب عرش وراء كثير وقال خلط عليه. قال ان سلم خلط عليه فيأتيه كثير. لكن الصحيح الراجح ان ابن صائد ليس بالدجال وإلا ان سلم لما رأى وهو يطوف وراء وصفه وصفه بآخر ما وصفه بابن صائد. نعم وإلا حلوا لي وانا الآن بينت لكم صفات نزاع في أمرين لما لم تردوا على هذين الأمرين. أن التبينين أنه لا يولد له وهذا قد ولد له حلوا هذا الإشكال مش ولاده يابوا منين هكذا خلاص بقى هو المصريين هنا يخشوا فتوى المصريين لازم تدخل الأهم أنا أخذ معايا بامتحن هو بامتحن مادة الشريعة فأنا أقول له إيش فعلت؟ فقال مصري. فقلت له يعني قال لي يعني ما تركت السؤال اللي لو حليته ما فيش حاجة ما عرفهاش. فلازم يكون فيش حاجة ما بيعرفهاش مش هتتعبهم شيء. جابوا من بره هم ولاده بالتبني ما ينفعش لا ما ينفع خلاص ما هو ماشي ما أقول عن بصائد. أنا الآن أريد واضحة جدا لا لا ولا يولد له هذه يبقى أيضا فصل نزاع هو ولد له. وكلمة شافت يراه كل قارئ وغير قارئ وعمر بن الخطاب رآه هل رأى عليه كافر؟ ما رأى عليه مكتوب كافر جابر أي مكتوب المكتوب أهم شيء. حتى أنه أيضا قال أنا أسلمت وحسن إسلامي. بعضهم يقول أنه حسن إسلامه جدا ابن صائد فأنا فهو الحاصل ان يعني جابر بن عبد الله لما وقف امامه في عين ما نظر الى بين حاجبيه يقرا كافر ليعلم ان هذه العلامه التي بينها من سلم. قال يا عباد الله انه مكتوب بين عينيه كافر ما هو دي دلالة عنه مش هو. طب يعني ايش يعني هتتكتب بعد كده؟ ايش الاشكال عندك؟ ها شوف شوف مصري هات الدليل هات الدليل الان ان سلم بين وصف ان مكتوب كاف راء بين عينيه كاف هات الدليل ان لم شيء كتب الا ينصر في اخر الخليفه ايش فيها هذه اصبر ايش فيها هذه ايش فيها هذه الان علامه بينها النبي صلى الله عليه وسلم وما راى عمر ولا راى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان يكن هو ان سلم شك فيه فاوحى اليه انه مكتوب كاف راء بعدما اوحى اليه ذلك ولا واحد من الصحابه يراها عنده ما قبل ما انا قلت هذا بعد ما اوحى اليه الان ائتينا بدليل ان واحد من الصحابه راى كاف راء اريد هذا او رجل اخر ياتينا بدليل ويكون هو ده اقوى الادله ان كاف راء لم تكتب على بين عينيه الا عندما يخرج من الناس ما يكتب الا بيد عيسى عليه السلام وطبعا رد كل الكلام ده رد محمد عبده وبعض الازاهره قالوا لا ده المقصود بكده ان ده رمز للخير وما قال حتى حديث عيسى يردها ما يؤمن ما يعتقد ان عيسى عليه السلام ينزل ولا يعتقد ان هو يقتله في بيت المقدس عند باب لب هذا انا اقول له ذلك انت مثل ولا مين مثل ولا مثل طيب سعيد يعني ارقى يعني ارقى في الدلاله لا لا ما فيش مشاكل احنا نتكلم على اساس ان الارقى المصري يقول انا ما اعرف شيء ما فيش شيء ما انا اعرفه هذه شهرت علينا صراحه كثير منا يقول ذلك يقول انا ما اعرفه يعني لو سالته يفتي فلذلك احنا ممكن لو مزحنا معه في ذلك ما ننقص من قبل ما ننقص من قبل بعدين لا يجوز يعني حرام فما الدليل على الحرمة؟ لا لا استغفر الله ليس الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا الله جل وعلا يقول يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ففين في القرية شيء؟ لا لا ما إذا رأيتها أنت اسمع بس خلاص اسمع اسمع اسمع وتعلم إن كانت سخرية لن تقادها أكثر من أخر أما إذا رأيتها أنت سخرية طيب لا لا لا طيب انا خلاص جيد ان انت عندك شجاعة ومشكو لك ذلك لكن انا ارى الاخوة صار النادي السخرية نعم انا اريد بس هذا هي هل هي السخرية لو كده نتراجع نستغفر الله ونستسمح احنا ما من احد الا وتكلمنا معه في هذا الكلام حتى لما قلنا ان الاحناف قالوا يعني كانوا دايما بيستدلون نعم انا تكلمت على اهل العراق واهل العراق كثير من افاضل الناس من اهل العلم بس فهو نعم دي عرفت جاهليه انا اعرف لكن اقصد الاخوه العراقيين وهم من افاضل الاخوه ومع ذلك دايما اقول الاحناف يعني كان دايما الثوري او غيره او بعض يعني المحدثين يقولون لا تاخذوا حديثا من عراقي وانا اقول ونقولهم هذا الكلام لانه انتشر فيهم حال التشيع والكذب احنا يربطنا رابطه واحده هذه الرابطه هي رابطه الدين ما فرق بين العجمي والعربي الا بالتقوى ولا فرق بين المصري والسوري والعراقي الا بالتقوى مراتب الناس عند الله على ذلك فان قلنا استغفر الله على ان الانسان لا يسخر من احد قال الله تعالى يا الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم فمثلا طالما انت عارف ان هي جاهليه فالمفروض ما تتكلم بها قل لا اسمع بس احنا ما اخترناها ما قلنا جاهليه انت اللي مش فاهم فانت المفروض تعرف لو كانت جاهليه كنا لها قلنا ان دي اعراض جاهليه فانت الان بتثيرها انك تقول مصري مصري كل مسلم مسلم يا اخي والمسلم ان شاء الله على خير كبير يا اخي اسكت خلاص انت بتتكلم بجهل الان فلا تتكلم بجهل ماذا تتكلم بجهل؟ اكمل. طيب خلاص ماذا تتكلم بجهل؟ اتكلم بجهل. خلاص لا تقاطع الله كلمة. نعم هو دعا ربوبية. يعني لا الله جل وعلا يمكنه مرة واحدة من كل فعلة يمكنه مرة واحدة، فإذا جاء ليفعل مرة ثانية الله جل وعلا ما يمكنه منه. إذ أنه لما شق الرجل مرة يا شقين ونادى عليه قام الرجل متهللا فأراد أن يقتله مرة ثانية أو يشقه مرة ثانية فجعل الحلقة جعل الله حلقة من داء من حديد على رقبته فما استطاع أن يشقه مرة ثانية. يقدره الله في المرة الثانية، لكن المرة الأولى ابتلاء وفتنة واختبارا. لسه ها؟ أو نعم إذا تمكن من شيء خارق للعادة ما يكون إلا مرة واحدة. مرة واحدة. مرة واحدة ما يستطيع أن يفعل مرة ثانية في أمر خارق للعادة. إذا الله جل وعلا يكشفه لأنه أول ما يدعي أنه يقول أنا نبي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي فتقول أنا ربكم وقال الله تعالى إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذه دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لربكم لأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لا وحتى هذه لا نقول انه ما كان على الاسلام رد جميل انه لما راه ما كان على الاسلام نعم الغرض المقصود هو ينأى عنه في مكان لا يراه فيه ان استطاع ان كان يعض على اصل شجره ما يراه الدجال فيه يكون في هذا المكان لا يستشرفه لان خلاص انت اذا جاء كهرب انت على المدينه ومكه اذ ان الاصل انك ما تستشرف الفتنه يعني هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انك ما تستشرف الفتنه حتى لا تستشرفك لان يتطلع في الفتنه ويرى ان هو يعني من القوة بمكان ومن الإيمان بمكان فإن الله جل وعلا يبين عواره في ذلك. لا ما خرج الدجال كان في المدينة الحديث كان في المدينة ليبين كذبه. لو قمنا بصحة هذه الرواية وأنه هو الذي يخرج هذه علامة فيه إلى أن السلام بين أن هذا أقوى الناس خير البشر على الإطلاق في هذا الزمان هو هذا الشاب لأنه هو الذي سيبين عواره وهو عندما ينادي عليه يكون متهللا فيقول والله ما ازددت قال تؤمن بي بعدما شقه للصيف قال تؤمن بي قال فقال قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الأعور بسر الله أنت الذي أنبأنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم تقصد ان هو يكون النادي لا لحظة طيب ها ماشي لكن هو نقول خير الشباب حتى ولو قلنا موجود خير الشباب ما يهم في هذا لان النادي لا النادي سيكون موجود على كلامه ان النادي سيكون موجود هذا هو لا بد من شو شروط احنا عايزين ما في نفس الحرب مع النصارى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل شجر وحجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى اسمعني بس هذا الحديث بعد مقتل الدجال يستلزموا ان مساله النطق الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى خلفي يهودي خلفي فاقتله هذا بعد موت الدجال. ما طيب عشان ما تاخذ طيب ده قتال مش هو ده قتال في بيت المقدس. ما قال ان القتال ده في بيت المقدس دول سيقاتلون بني الاصفر تحت 80 رايه المهم ما يكون عند بيت المقدس. مالي وللحرب التي قلت عنها الآن مالي ولها الحرب التي بين المهدي ومن معه ضد الروم لما يقتل أهل الصليب رجل كان فاسق اشترك معهم في قتال ضد الكفار فيقول انتصر الصليب ويرفع الصليب فيقوم المسلم يعني نعم ليس براض بهذا الكلام فيقتله فلما يقتله تكون الفتنة ويأتوهم بقى تحت 80 راية تحت كل راية 8000 انا ما اعتقد او 10000 تحت كل راية 12000 من بني الاصفر يقاتلونهم بعد ما يقتلونهم العظيمة يقولون الدجال قد خرج في جلاله. طيب هذا الجلال لسه خروج الدجال الان يعني الان لسه سيخرج مش باب قتله اما هو قتله ان عيسى عليه السلام لما ينزل عند المنارة واستدل بالعلماء ان يجوز المنارة المسجد انه صاحب المنطلع عند المنارة ويذهب عندما يراه الخبيث يذوب كما يذوب الملح في الماء فيقول ان لي فيك ضربة لا تخطئ لا يسبقني اليها احد فهو يضربه يضربه الضربة يضربه الضربة فيقتل. لا لا ما ما ما نجزم بالدين ما نجزم بالدين نعم والله النصيحة ان اولا بالنسبة للرؤى والمنامات كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الناس تغالي في الرؤى والمنامات كالذين يرون انهم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتقوا بعد ذلك وقالوا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. فالرؤى والمنامات اول شيء ان كانت خيرا فهذه بشارة من الله جل وعلا ولا يحدث بها الا لمن احب وان كانت شرا فلابد ان يدخل ثلاثا ولا يحدث بها والاهم من هذا وذاك ان الرؤى والمنامات لا يأخذ منها احكام الرؤى والمنامات لا يأخذ منها احكام بحال من الاحوال ولا يوقعها على الواقع يعني ما يقول ان هو لو رأى المسيح الدجال في مثلث برمودا مثلا ولا هذا الكلام يعني نقول لو اذا رأيت رؤيا اجعلها لنفسك ولا تشوش بها على الناس الصحيح الراجح في ذلك انه يحتفظ بها لنفسه الا ان كانت خيرا ويريد ان يعبرها يذهب الى عالم بالتأويل فيعبرها له. نعم فهذا زمن الوحي زمن الوحي وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا زمن الوحي نعم وزمن الوحي وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم. هل رايت الرجل عندما راى الرؤيا في المنام قام باصحابه وقال تعالوا اذن لكم ما رايته هذا هو الاذان الذي يجمعكم ماذا فعل؟ لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم فباقرار النبي كان الاذان هذا هو يعني ليس بالرؤيا اطلاقا لكن هو باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو ما يتبعي ليه عامة احنا خلينا في الوئام افضل والجمع بين القولين وان الملائكة تكون في امر الدنيا هم افضل للعبادة ولما يروا من قدرة الله جل وعلا وحلاوة الايمان والبشر عندما يرتقون الى منزلة الملائكة في الاخرة ويدخلون الجنة ينظرون الى وجه الله الكريم ويلهمون التسبيح والتحميد لا تغوطون ولا تبولون بل هو عرف افضل من طيب المسك من رائحة المسك ففي هذه الحالة يكونهم افضل من الملائكة خلاص الحمد لله الخلاف في الدنيا خلاص انت مع اهل السنة والجماعة قالوا ان الملائكة افضل خليك مع الملائكة افضل بس البشر بيتجوزوا يا شيخ ف فلازم انت طالما فضلت البشر ما يخذ بقى البشر كله فتزوج كما يتزوجون. البشر يظن ان نعم اذا وصل من البشر الصلاح الى درجه الايمان العالي الذي يرتقي به كما يقول شيخ الاسلام ان في الدنيا جنه لا يدخلها ان في الدنيا جنه من دخلها دخل جنه الاخره هي حلاوه الايمان والرقي عندما تخلو بربك فيمكن ان ترى ملك. اذ ان عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه كان من قمه توكل قلبه على الله جل وعلا الملائكه تصافحه في الطرق فلما يعني التوكل نزل عنده في بعض الاونات يعني حتى وقال ان استلمنا عن الكلب فهو استوى فلما استوى انقطعت الملائكه عنه قال فلما امتنعت جاءتني الملائكه تصافحني مره ثانيه. وايضا عندما قرا الصحابي الجليل ويقرا ويتدبر الايات في قيام الليل يذكر الله جل وعلا في هذا الليل جاءته ظله تماما او غايه من الملائكه من النور هذا من النور عليه فيمكن للمرء ان يرى الملائكه ممكن له ان يرى الملائكه اذا ارتقى بايمانه نسال الله ذلك. لو كنت نعم احسنت لما قال يعني دخل حنظله قال ساء لما قال هلك عن حنظله لانه كان بينشغل باللعب مع زوجاته كده فقال ابو بكر اذا فهلكنا نحن فقال ان سلم ساعه وساعه لو كنتم في الحاله التي تكون فيها عندي لصفحتكم الملائكه في الطرقات. نعم احسنت والله يكمل سؤاله نعم نعم انت ما حضرت معنا بينا ذلك وان جبريل عليه السلام كان بصوره دحيه الكلب هناك الموت جاء صح كده جاء سيدنا موسى عليه السلام لما صفعه على وجهه من البشر من البشر ما حالة خاصة ليش لأنها نقول إن النبي صلى هو أكرم خلق الله على الله. نعم لكن أنا أقول إن النبي صلى هو أفضل الأنبياء على الإطلاق فما دخلنا في النزاع في هذا قلنا نبين لك فقط أن النبي صلى الذي هو أفضل من الأنبياء وأفضل من البشر. جنة البشر نعم لكن هو أرقى البشر إحنا بنتكلم على صالح البشر هل هم أفضل من الملائكة؟ يعني احنا نزعنا في صالح البشر لا في الانبياء نزعنا الان في صالح البشر والملائكه من افضل ما النزاع. طيب ماشي نتنازل مع حضرتك كما قلت لكن نقول هنا النزاع في صالح البشر الانسان هو الذي يقدم فقط للادله المتوفره المتذكره على ذلك في الاخره في الاخره ونحن في الاخره قلنا هم افضل من الملائكه. أما من السلام اللي تقول على الأنبياء قال الله تعالى أولئك هم خير البرية صح ومن السلام يقول أنا سيد ولد آدم فهو خير البرية هو أفضل من خير البرية صلى الله عليه وسلم. لا ما يقطع من السلام غير الحمد أحد لأنه ما من أحد بلغ مرتبة من السلام. لا صراحة إن صالح البشر يعني ما يقدمه على الملائكة في الدنيا في الآخرة نعم. هذا الذي أراه أن الملائكة ليسوا بأفضل أن البشر ليسوا بأفضل من الملائكة في الدنيا لكن باعتبار النهاية هم أفضل. نعم. ممن خلقنا كثير ما قال كل البشر قال على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال ممن خلقنا قال لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما صرح بني آدم لا فخلقنا لا ما هذا بني آدم أنت تخصها بالصالح التكريم ما يكون إلا للصالح. إذ أن الله جل على وسم أهل الكفر والنفاق أنهم أضل من الأنعام إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا. يعني الآن أنت الكافر والمنافق البقرة أفضل منهم. لما البقرة تسبح البقرة تشكر لكن بني البشر الذين كفروا بالله جل وعلا وكفروا بنعيم الله جل وعلا هؤلاء أضل من البقر. أعلى التكريم يا شيخ الدين، أعلى التكريم هو أعلى التكريم. نعم نعم نعم، من بعض العلماء قال العالمين هو كل خلق غير الله جل وعلا، لكن عندما تحصل وتنظر أترى هم الثقلين، هم الثقلان الجن والإنس. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أعتذر لله، أنت سعيد العمل هذا. خلاص جماعة قلنا لا تأخذ من العراق حديثا. الرجل هو ما يريد يتزوج، يقول النساء هم أتباع المسيح.